اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا بالأمس في مدارسة باب الوقف والابتداء في نظم المقدمة للإمام ابن الجزري رحمه الله، ومر بنا الكلام على أن الوقف الجائز ثلاث: تام وكافي وحسن، تام تام وكاف وحسن. وهذه الوقوفات لما تم، لكلام تم معناه. ثم يترتب على هذا الوقف الابتداء بما بعده. فالوقف التام وهو الذي لا علاقة بين الموقوف والمبتدأ من الكلمتين، لا علاقة بينهما لا معنى ولا لفظا، يعني قصة انتهت أو كلام من الأحكام انتهى وبدأ كلام آخر كانتهاء أحكام الطلاق مثلا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه مسألة مستأنفة وحكم جديد لا علاقة له بما مضى، فهذا وأنتم لا تعلمون وقف تام، ولا علاقة بين كلمة تعلمون وكلمة والوالدات، لا لفظا من حيث الإعراب ولا معنى من حيث المعنى والترابط. لا يسع الصوت، وما هذا الدق؟ لا لا لا، انتبه. نعم، أما الوقف الكافي فهو الوقف الذي كأن الصوت غير واصل للإخوة. نعم، الوقف الكلام واضح والصوت مسموع. طيب، الوقف التام هو الذي لا علاقة بين الموقوف والمبتدأ منه لا لفظا ولا معنى، وأغلبه يكون في رؤوس الآية وقد يكون في وسط الآية نفسها، وهو أقل من الكافي. الوقف الكافي هو الذي بينه وبين المكان الموقوف والمبتدأ منه علاقة معنوية لا لفظية، وهذا أغلب الوقوفات في كتاب الله عز وجل. فهذان الوقفان يجوز الوقف عليهما ويبدأ بما بعدهما، والبدء بما بعدهما. أما الوقف الحسن فهو أن تقف في مكان تم معناه، كوقفك على الحمد لله، لكن لا تبتدئ بما بعده وهو كلمة رب العالمين لارتباطها لفظا بالكلمة الموقوف عليها، الحمد لله وربي بينهم ترابط لفظي، وترابط اللفظي أي الإعراب، لأن ربي جرها بسبب لفظ لله التي قبلها، فربي صفة ولله موصوف، وها هنا فلأجل هذا الترابط هو ترابط لفظي. فهذا الوقف يجوز الوقف، لكن لا تبتدئ بما بعده إلا إن كان في رأس آية، فرؤوس الآية وإن كان هناك ترابط لفظي بين الموقوف والمبتدأ منه يجوز الوقف، بل يحسن الوقف والابتداء بما بعده، ومرت من الأمثلة. أما الوقف القبيح فهو الوقف الذي لم يتم معناه، أي أن تفصل بين يعني مبتدأ وخبره، بين مضاف ومضاف إليه، بين بدل ومبدل منه، والأشياء كثيرة جدا، كوقفك على الحمد، الحمد لمن؟ أتم المعنى، قل الحمد لله ربي بدون أن تضيفه الإضافة، رب العالمين. فوقفك على واحد قرأ الحمد لله رب، هذا وقف قبيح لأنه ما لم يتم معناه. أظن هذه الأمور اتضحت لنا بالأمس ونحن نتدارس هذه. الوقف القبيح ما لم يتم معناه، لكن الوقف القبيح إذا اضطر إليه القارئ حال قراءته لعذر خارج عن إرادته، كانقطاع نفسه أو لشعال أو حتى قالوا لضحك، وإن كان لا يسوغ هذا التمثيل لأن أحد يقرأ قرآن ويضحك، أيا كان السبب في قطعه وانقطاعه فها هنا يقف لا بأس لأنه مضطر، وإن كان الأفضل والأحسن ألا يفعل. يعني إذا اضطر إلى انقطاع نفس يركن إلى مكان يحسن فيه الوقف ثم يرجع مرة أخرى، لكن لو فعل هذا واضطر ووقف فيما لم يتم معناه فهو وإن قبح هذا الوقف لكنه مضطر، فهو جائز لأجل هذه الضرورة، إلا أنه لا يبتدئ بما بعده البتة. ولا يستثنى هنا رأس آية، لأن لا يوجد رأس آية وقفها قبيح نهائيا، كما كان الكلام عن الوقف الحسن. نعم. الشارح الشيخ ملا علي قاري العلامة، شارح هذه المقدمة في كتابه المنح الفكرية، ذكر بعض الأمثلة والتي اغتر بها بعض الناس والعوام حين وجدوا بعض المصاحف تكتب على رؤوس الآية علامة لا، وتجدها غالبا في المصاحف التي طبعت في العهد القديم ما ستينات وما قبلها، أو في المصاحف التي طبعت وتطبع إلى الآن في بعض بلاد العجم، فتجد علامة لا حتى على رأس الآية، فذكرها هنا قال: واعلم أن من الوقف القبيح الوقف على غير، في قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير. والذي حملهم على هذا أنه في بعض المصاحف وضعت علامة لا في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وصراط الذين أنعمت عليهم كلام تام، يعني حسن الوقف عليه، بل هو رأس آية عند غير الكوفيين والمكي، هي رأس آية، لأنكم كما تعلمون سورة الفاتحة سبع آيات بالاتفاق لورود النص القرآني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي سبع الآيات من سورة الفاتحة. ولكن أهل العد اختلفوا في عد البسملة وتركها، فمن العادين من عد البسملة رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رقم اثنين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها آية. فهؤلاء الذين عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية، ومنهم العد الكوفي الذي به رواية حفص عن عاصم المشهورة. ومن العادين كعد أهل الشام وأهل البصرة وأهل العراق من لم يعد البسملة رأس آية أو رقم واحد، ولكنهم اعتدوا واعتاضوا صراط الذين أنعمت عليهم آية، فهي رأس آية عند هؤلاء، وهي عند غيرهم أيضا وإن لم تكن رأس آية لكنها كلام تام. فهؤلاء العوام بسبب جهلهم وجدوا علامة لا فوق صراط الذين أنعمت عليهم، فماذا فعلوا؟ تجاوزوا إلى غير صراط الذين أنعمت عليهم غير، حتى لا يقف على لا، ثم يرجع مرة أخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فشارحنا الإمام ملا علي قاري يقبح هذا، يقول هذا من الوقف القبيح، الوقف على غير من كلمة غير المغضوب عليهم، وكذلك الوقف على إله من كلمة إله الناس، لأن في تلك المصاحف أيضا لارتباط اللفظ بين آيات قل أعوذ برب الناس، لأن ملك الناس والتي قبلها بربي هي صفة لرب الناس، فهناك ترابط، فوضعوا علامة لا، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، كل هذا كتبوا عليه علامة لا باعتبار أن الترابط اللفظي والمعنوي موجود. وهذا كما سبق القول قول مرجوح ومتروك لا يعمل به، لأن رأس الآية الوقف عليها يكون مستحبا بل هو سنة. فلما وضعوا عليها لا تجاوز هؤلاء الجهلة فقرأوا هكذا كما ذكر الشارح، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله، ملك الناس إله، حتى يتجاوزوا هذا الوقف الذي فيه إله. فيقول ويعلق، يقول كما يفعله جهلة القراء ويستدلون برقم السجاوندي على ما قبل هذه الكلمات لا، أي علامة لا، أي لا وقفة، ثم يعلق فيقول فليت شعري هل نهاك السجاوندي يعني عن الوقف على رؤوس الآية الذي هو سنة، وأمرك بالوقف على المضاف دون المضاف إليه من كلمة غير وكلمة إله، لأن إله الناس مضاف ومضاف إليه، هل يسوغ هذا عقلا أن ينهاك عن الوقف على رأس الآية ويجيز لك الوقف على كلمة إله دون مضافها؟ يعني وتخالف السنة وأئمة الوقوف في القراءة فتقف تارة بعد تمام الآية وتارة قبلها لكون كتابة لا على رأس الآية، فهذا كله من الوقوف القبيحة التي ينبغي أن يبتعد عنها. ثم يقول الشارح وأقبح من هذا الوقف الوقف على قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا، وقالت اليهود دون ذكر المقول ماذا قالوا، وقالت النصارى، وكذلك الوقف فاعبدوني وقالوا، وكذلك الوقف على قول الله تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. لكن هو لا يقصد والله أعلم، أو سهى الشارح أن هذه رأس آية، وقد سبق الكلام أن رأس الآية يوقف عليها وإن لم يتم المعنى، لأنك تمام المعنى ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، وإن كان مشايخنا كانوا يستحبون ويأمرون أن أي أحد يقرأ هذه الآية ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، والتي بعدها إما أن يصل، وإما إن وقف اتباعا للسنة على وقف رؤوس رأس الآية يرجع مرة أخرى فيقرأ هكذا ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، ويجوز أيضا أن يبدأ من إفكهم فيقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، والإفك هو الافتراء والكذب، يعني من كذبهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وكان مشايخنا ينهوننا أو القارئ أن يقف لا يقولون ثم يستأنف فيقول ولد الله وإنهم لكاذبون، حتى وإن جاء النفي بعدها، لكن لبشاعة هذا المعنى ولعلاقته بالعقيدة العظيمة التي هي أساس التوحيد، توحيد الله عز وجل وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لذلك استحبوا على مثل هذا أن لا يكون عليه وقف، فأدرجها الشارح قال وكذلك وهم مهتدون وما لي، يعني هذا من الوقوف التي لا ينبغي، يعني وما لي لا أعبد الذي فطرني، اتبعوا المرسل اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني لو وصلت وهم مهتدون لا تقف على وما لي، فلا تقول وهم مهتدون وما لي، قل وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي بالوصل كلها إلى آخره. كذلك من الوقوف القبيحة أن تقف على ومن يقول منهم في سورة الأنبياء ثم تستأنف فتقول إني إله من دونه، يعني أنت الذي تقول إني إله، وهذا من الوقوف القبيحة أيضا. كذلك من الوقوف القبيحة أن تقول فبعث الله غرابا فقتله فأصبح من الخاسرين في قصة ابني آدم عليه السلام، فقتله فكان من الخاسرين فبعث الله غرابا، يعني أشياء مستبشعة ولا يتصور أصلا، لكن ربما لجهل الناس، ربما لجهل بعض الناس هكذا يقول مثلا فكان من الخاسرين فبعث، ثم يبدأ فيقول الله غرابا والعياذ بالله، طبعا عياذ بالله هذا لا يتصور. وكذلك إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وقف أبعث بعدين قال الله بشرا، حاشا لله والعياذ بالله، لا يقصده أحد، ولكن لوقوع هذا على ألسنة بعض الناس مما بعد من فهم كلام العرب كالعجم ونحو ذلك أشار الأئمة ونصوا في كتبهم، يقول ومن هذا القبيل الوقف القبيح قل يا أيها الكافرون لا، قل يا أيها الكافرون لا، ثم يبتدئ أعبدوا ما تعبدون، وهذا يتنافى مع أصل المقصود من الآية نفسها، يعني المقصود لا أعبد ما تعبدون. يقول ومثله في القبح الوقف على قول الله تعالى فبهت الذي كفر والله، أن تقول هكذا يعني والعياذ بالله. وكذلك للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، هذه هي صيغة الآية الجميل بمعناها، لكن كأنهم سمعوا لجهل بعضهم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله، وكأنهم جعلوا المثل السوء لله والعياذ بالله، هذا من الوقوف القبيحة جدا. وكذلك واحد يقف إن الله لا يستحي، وكذلك فإن الله لا يهدي، أو كذلك لا يبعث الله، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله. لا، كمل كمل المعنى حتى يكتمل المراد من كلام الله عز وجل. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. بقيت لنا مسألة قبل أن ننطلق إلى الباب الذي بعده في النظم، وهو أن نشير إلى الفرق بين الوقف وبين السكت وبين القطع. هناك وقف وهو الذي مررنا عليه، أن تقف في مكان القصد منه استراحة وتأخذ نفسك وتواصل الآية التي بعدها، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هذا هو الوقف. ومن مستلزمات الوقف أخذ النفس، فمن لم يأخذ النفس فليس بواقف. طيب، أما السكت فهو أن تسكت بين كلمتين مدة هي أقل بقليل من مدة التنفس العادي، لكن بدون تنفس، لا تتنفس. وقد ورد بالرواية أماكن مخصوصة للسكت، فمن أصحاب السكت الكثيرة في كتاب الله قراءة حمزة له سكتات، وكذلك بعض القراء الآخرين، حتى عند حفص عنده سكتات ولكن من طرق الطيبة، عند كل ساكن قبل همزة، يعني أي همزة تسبق بساكن يوقف عليها يسكت على هذاك الساكن. كهكذا بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهكذا. فهذه السكتات عند حمزة وعند بعض القراء، ولكن الذي اشتهر على هذا الباب هو حمزة، وخصوصا خلف عن حمزة في طريق الشاطبي. طيب، حفص عن عاصم له سكتات أربعة. في سورة الكهف قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. عوجا قيما، ولو نظرت إلى المصحف المطبوع برواية حفص تجد علامة السين ها هنا للسكت، وبعضهم يكتبون على الهامش سكتة. متى تتأتى هذه السكتة؟ عند وصلك بين الآيتين ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. أما لو وقفت وقفا عاديا كوقف الآخرين وتنفست فلا بأس ولست في حاجة إلى السكت، لكنك واصل عند رواية حفص عن عاصم فتسكت سكتا لطيفا دون تنفس. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وكذلك في قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مرقدنا وهذا. ولعلكم تلاحظون أن المقصود من هذا السكت هو المعنى، لأن الوصل بين الكلمتين قد يوهم معنى غير مطلوب. ولم يجعل له عوجا قيما، كيف يكون عوجا وقيما في نفس الوقت؟ فسكت بينهما حتى يعرف السامع أن قيما ولم يجعل له عوجا ترتبط بما قبلها، وقيما لينذر بأسا شديدا. وكذلك قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ثم استأنف الكلام رب العالمين: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا مقول قولهم هؤلاء الكفار عندما بعثوا من قبورهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ثم استأنف الكلام فقال: هذا، أي كلامهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هم أنفسهم يقولون هذا. لكن إن وصلت من بعثنا من مرقدنا هذا، فكأن إشارة هذا ترجع إلى أقرب مذكور وهو مرقدنا، وهو معنى غير مطلوب. لذلك جاءت السكت لحفص: من مرقدنا هذا. طيب لو أن أحدا وقف وقفا عاديا، وهي علامة وقف أصلا، هي علامة وقف قلى الذي هو الوقف أولى، فلو وقفت لحفص لا بأس ولم تأتي بخطأ فأنت مصيب أيضا، لكن لو وصلت تأتي بالسكت لحفص لأنها مروية. كذلك روى الكلمتين في قوله تعالى: وقيل من راق، السكت، وقيل من راق. وفي قوله في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهنا يرجع السكت لعلة لفظية لا معنوية، يعني سواء قرأت بل ران أو بل ران المعنى واحد، وقيل من راق وقيل من راق، لكن فيها علاقة أو معنى لفظي. قالوا من راق وبران يتحول اللفظ كأنه من المكرر أو من المضعف أو إلى آخره، ولكن هذه هي السكتات الخاصة لحفص. فالسكت إذن أيها الإخوة الكرام غير الوقف. الفرق بينهما أن السكت لا تنفس فيه، وأن الوقف فيه التنفس. أما القطع فالقطع هو الانتهاء من القراءة والانصراف عنها نهائيا، سواء كان مؤقتا أو واحد يقرأ جزءه أو ربعه، انتهت قراءته وقطع القراءة وبدأ بأمر آخر، فهذا القطع هو مثل الوقف تماما، لكنه لا يكون إلا على رأس آية. فمن المنهي عنه أن تقف في وسط آية وقفا قطعا نهائيا. والقطع كالوقف، وبالآي شرط، قال الإمام ابن الجزري في طيبة: وبالآي شرط، شرط القطع أن يكون رأس الآية. بعض الناس يستسهل ويصلي مثلا، فآية طويلة ربما ينصفها بين ركعتين، كآية مثلا: هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مثلا أنا رأيت واحد بعدين يركع الله أكبر، ثم يرجع الركعة الثانية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وظنا منه أن المعنى هنا يعني أو الوقف هنا وقف لازم وكذا، ولكن هذا منهي عنه لأنها قطع لوسط الآية، ولا يجوز ذلك إلا أن يكون في آخر آية، والله تعالى أعلم. طيب، بقي لنا أيضا الإشارة إلى علامات الوقف في المصحف. أقول أيها الإخوة الكرام، الأصل أن الله تعالى يسر لك يا من هو في هذا الزمن التي انتشرت فيه المصاحف مطبوعة ومتلوة ومقروءة ومدروجة في هذه الأجهزة التي بين أيدينا، يسر الله لك الأمر. فلو أنك تركت كما ترك الأوائل أن يبحثوا عن الوقف بآليات اللغة، لكان يلزم لكل واحد أن يكون يعرف النحو، أن يكون متقنا أو على الأقل حتى يعرف الفرق بين التام والكافي وبين الحسن. ناهيك عن العاجم الذين هم أكثر من يحفظ القرآن، أكثر من يحفظ القرآن في زمننا هذا هم أعاجم، وكثير منهم وقد رأيناهم أطفال صغار وكبار لا يعرف كلمة من اللغة العربية ومعناها، ولكن قراءته تمام، قراءته قراءة مجودة متقنة بأحكام الوقف والابتداء أيضا، وهذا من إعجاز كلام الله عز وجل. إذن فالأمر ميسور وسهل، يسر الله الأمر بماذا؟ هذه المصاحف المطبوعة الآن وضعت لك علامات، التزم بتلك العلامات ثم لا يهمك بعد هذا. فوضعوا علامة المكان الذي يستحسن فيه الوقف مع جواز الوصل علامة قلاء. ومن أين أتت قلاء؟ من كلمتين عمل فيهما بما يسمى بالنحت، والنحت اختصار الكلمات كما في الإنجليزية وكذا، مثلا قطر مثلا في بالإنجليزي، أو الريال القطري تبون كيو بعدين أر، يعني كيو هذه مأخوذة من قطر وأر مأخوذة من ريال، فنحتوا بينهما، وكذلك القطرية وكذلك كل الأسماء العريضة يختصرون بكلمات. فكذلك يوجد أيضا هذا النحت بين الكلمات، يؤخذ كلمة حرف من هنا وحرف من الكلمة يربط بينهما فيكون له معنى. فقال أخذ القاف من كلمة الوقف، ولا أخذت من كلمة أولى، فهي عبارة عن الوقف أولى، فربطوا بينهما فصارت قلا. أنا والله حقيقة أسمع بعض الناس ينطقون بها قلي، ولا أراها يعني، لأن الكلمة التي أخذت من هي أولى، فأولى لام ومفتوح أولى قلا أولى، والوقف أخذ منه القاف. فكل مكان رأيت فيه المصحف علامة قلا معناه الوقف أولى، يعني لك أن تصل ولكن الوقف أولى وأحسن. وعكسها صلاة، أخذت كلمة حرف الصاد من الوصل، وكلمة أولى لا، فربط بينهما فصارت صلاة، يعني لك أن تقف ولكن الوصل أولى. وكذلك علامة لا في المصاحف معناها لا تقف. وهل يمتنع الوقف؟ لا، علامة لا يمتنع فيه الوقف، ولكن الذي يمتنع أن تبدأ بما بعده، كما قال لك الناظم في الوقف الحسن ابدأ بما بعده لا تبدأ منه. فعلامة لا تقف، وإن وقفت لا تبتدئ بما بعدها. طيب، وكذلك هناك بعض العلامات وهي أهم العلامات، علامة الميم للوقف اللازم. والوقف اللازم هنا ليس لزوما شرعيا بحيث يأثم تاركه، هو يثاب فاعله لأن كل من قرأ القرآن فهو مثاب، لكن لا يأثم تاركه، فليس لزوما شرعيا، وإنما هو لزوم اصطلاحي، يعني هذا الأفضل. لماذا؟ لأن الوصل بين الكلمتين يوهم معنى غير مقصود، ونحن في القرآن أمرنا بالترتيل والتدبر. فمثلا في سورة الأنعام قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وضعت في سائر المصاحف وأكثرها علامة الوقف اللازم. لماذا؟ لأنك لو وصلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، كأنك شاركت الموتى المقصود بهم الكفر الكفار، كأنهم استجابوا لله كذلك، هذا ليس بمقصود. كذلك قوله تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فهذه علامات الوقف اللازم ينبغي لنا مراعاتها والاهتمام بها. إذن علامات الوقف في المصحف ضرورية أن نهتم بها. من الخطأ الشائع أيها الإخوة الكرام أن تترك مكانا فيه علامة صلاة الذي هو الوصف الأولى، ولكنك لك أن تقف، ثم لا يمديك ولا يمهلك التنفس أن تصل إلى مكان يحصل فيه الوقف، فهذا من الخطأ الشائع الذي أسمعه كثير من الطلاب وهم يقرؤون، يترك مكان صلاة لأنه يريد أن يصل فالوصف الأولى ولكن لا يصل. مثلا قول الله تعالى في قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، طيب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لو نظرت إلى المصحف كما هو مثلا في مصحف النسخة مصحف قطر تجد عليها علامة صلاة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ما معناها؟ يعني لك أن تقف ولكن الوصل أولى. طيب فإن وصلت فلا تقف إلا على كلام تام، فلا يسوغ مثلا أن تقرأ هكذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وتقف، لا، لأنه على أبصارهم غشاوة، هذا المكان الذي تم فيه المعنى وأي غشاوة على أبصارهم، فلو أنت وصلت أوصل إلى مكان يحسن فيه الوقف، مثلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عليها علامة صلاة، فأن تقف لا بأس، وإن كنت ذا نفس قصير فالأحسن أن تقف، لكن من المعيب والخطأ الفادح أن تتجاوز هذا باعتبار أن الوصل أولى فلا تكمل الآية، تقول مثلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم، ليش؟ ابتعادا من كلمة الوصل أولى، لا، هذا خطأ، فإما أن تقف فزادهم الله مرضا ثم تبدأ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون، يعني. وإما أن تصل الكل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن المعيب أيضا وانتبهوا له أنك تقف على مكان فيه صلاة ثم ترجع مرة أخرى كالوقف الحسن غير الجائز أن تبدأ بما بعده أو كالوقف القبيح، لا، أي مكان فيه علامة صلاة قف عليه ولا تبالي، ابدأ بما بعده. ما معنى الوصل أولى؟ الوصل أولى أن تستمر أفضل، أن تستمر أفضل إن كان يمديك النفس، إن كان يهملك النفس، نفسك طويل وتستطيع أن تصل إلى آخرها لا بأس، طيب فالوصل ها هنا أولى، لكن وقفت فلما الرجوع؟ هذا علامة وقف، وهو من الوقف الكافي الذي مررنا عليه، لو نظرت إلى المعنى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا معنى تام، لكن كلمة جملة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لها علاقة معنوية بينها وبين المكان الموقوف عليه، فهذا من الوقف الكافي. ومن الوقف الكافي أيضا ولكن الوقف أولى قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ثم الاستئناف ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فها هنا على المصحف القطري مكتوب فيه قلاء بمعنى الوقف أولى، يعني لك أن تصل، فلو أن أحدا قرأ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، سائغ طيب، لكن الذي لا يسوغ ولا يستحسن ويعاب قارئه كما ضربت لكم المثل أن تترك المكان الذي فيه الوقف ثم لا تصل إلى مكان تم فيه المعنى. وهذه أمثلة من المصحف. أنا نسيت أن أنبه على أماكن على علامات الوقف، علامة الجيم، الجيم وضعت لمعنى الجواز، بمعنى أن المكان الذي تقف عليه والذي عليه علامة الجيم جيم يستوي فيه الوقف والوصل، أي لا يقال أن الوصل أولى ولا يقال أن الوقف أولى. ومن الأمثلة على هذا: يكاد البرق يخطف أبصارهم، هنا صلاة، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فيه جيم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، علامة جيم أيضا. إن الله على كل شيء قدير، لم يكتب عليها أي علامة لأنها رأس آية، ولأنها أيضا وقف تام، لأنه لا علاقة لا لفظا ولا معنى بيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الوقف الكافي: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، صلاة، أي الوصل أولى. لكن الآية طويلة، وغالبا لا يمهلك النفس ولا يعطيك فرصة للانتهاء، قف وابدأ. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن المعيب في القراءة أن ترجع مرة أخرى فتقول فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الوقف الكافي قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقف كافي عليه علامة صلاة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كل هذه علامات في المصحف الذي بين أيدينا، في المصحف القطري، وهو من المصاحف المحققة المطبوطة في وقفها وابتدائها. فخلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام: حتى يسهل علينا التدرب على الوقف والابتداء في كتاب الله، نحرص كل الحرص على تعلم الوقوفات التي في المصحف بعلاماتها، وننتبه إلى الأماكن إن صح التعبير الفنية التي أشرت إليها، وهو أن المكان الذي فيه الوصل أولى، إن استطعت أن تكمل إلى مكان مثله فبها، وإلا فقف عليه، والوقف أولى قف عليه. وعلامة الوقف اللازم لا تتجاوزه غالبا، اهتم به. طيب، أما بالنسبة لضرورة تعلم الوصل فأنا أؤجل هذا الكلام لدرس غد، الذي فيه نهاية درسنا إن شاء الله تعالى ونهاية دورتنا عند الكلام على الوقف على أواخر الكلم. هنا استراحة بسيطة إن شاء الله، ونرجع للدرس مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، كان آخر بيت للإمام ابن الجزري في باب الوقف والابتداء قوله رحمه الله: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وقد اتضح المعنى أن المقصود أن هذه الوقوفات ما حسن منها وما قبح كل ذلك اصطلاح وليس بشرعي، أي لا يوجد في القرآن وقف يجب على القارئ قراءته ويأثم بتركه، كما لا يوجد هناك وقف يحرم عليه أن يفعل إلا إذا كان لسبب، وهذا السبب هو إما أن يقصد به معنى غير مطلوب، كمن وقف إني كفرت، هو قال إني كفرت ولم يقل الله عز وجل ذلك، وإنما جملة الكلام يعني. فإذا فعل مثل هذا فيدخل في في في الحرمة حرام، بل ويتجاوز إلى الكفر والعياذ بالله إن قصد تحريفا في كتاب الله. يقول الشارح رحمه الله وبه نختم هذا الباب، يقول: ويستحب اللزوم الوقف اللازم باللزوم العرفي مراعاة الوقوف القرآنية لما ورد أن عليا كرم الله وجهه سئل عن قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها وما ينبغي أن يوقف عنده منها من تلك الآيات. هذا الكلام كله ذكره المصنف الناظم في النشر في القراءات العشر. معذرة كنتم لم تسمعوا لأننا لم نستخدم الميك سهوا ونسيانا. نعم. يقول الإمام ابن الجزري في كتاب النشر: ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه، أي تعلم الوقف ومعرفته، وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح. ومن ثم قال الإمام ابن الجزري: ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف، أي أئمة الذين كانوا في الزمن المتأخر، اشترط على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. نعم. قال الناظم رحمه الله في الباب الذي بعده: باب معرفة المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، نهقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أم من أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، وحي أفضتم اشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغيرها صلا، ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغير ذي صلا. هذا الذي أنا حفظته، وهذه نسخة أيضا معتبرة. فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هدى أن لن نجعل، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا، وكالوهم وأو وزنوهم صلي كذا من الوهاويا لا تفصلي، كالوهم أو وزنوهم صلي كذا من الوهاويا لا تفصلي. باب هاء التأنيث التي رسمت. هذا الباب من تتمة الأحكام، وليست في الحقيقة من الضرورات. وعلم رسم المصاحف علم مستقل له مصنفاته، ومن أشهر ما صنف فيه أو نظم فيه نظم إمامنا الشاطبي رحمه الله في قصيدته الرائية في مرسوم القرآن، الذي يقول في أوله: الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر. وأبيات جميلة جدا ذكرها الإمام الشاطبي، وذكر في المقدمة جملة من تاريخ كتابة المصحف وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع العلماء فيما بعد، أن لا يجوز لأحد ينسخ أو يكتب مصحفا إلا باتباع رسم الصحابة رضي الله عنهم. وينبغي أن نفرق بين الرسمين، الرسم القياسي والرسم العثماني، الرسم المصحفي. نسبة الرسم إلى العثماني نسبة إلى الإمام سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الراشد من الخلفاء الأربعة رضي الله عنه وعن باقي أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، لأنه به الله تعالى شرفه الله بجمع المصحف وكتابته وانتساخ نسخ من المصحف وإرسالها إلى أمصار المسلمين. فكتب مصحف وخصه بنفسه، وكتب مصحفا لأهل المدينة، ووجه مصحفا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى البصرة، ومصحفا إلى الكوفة. وقيل إنه أرسل مصاحف إلى البحرين أيضا، وهذا قول من الأقوال ذكره الإمام الشاطبي في قصيدته الرائية، ويقول فيها: فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه نقط ولا شكل فيحتجرا، إلى أن قال: وسار فيها نسخ كوف وشام وبصر تملأ البصرا. وقيل: مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا، ضاعت بمعنى فاحت ريحا طيبة وليست من الضياع. وذكر الإمام الشاطبي أيضا أن المصحف الذي ينسب إلى الإمام عثمان رضي الله عنه والذي خص به نفسه اختلف في تاريخه، اختلف الأئمة الأعلام في السلف الصالحين وجود هذا المصحف وعدمه. فمما روي عن الإمام مالك ابن أنس إمام أهل المدينة أنه قال: مصحف سيدنا عثمان تغيب ولم نر له أثرا. ولكن الإمام العلامة الكبير الإمام أبي عبيد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: أنا رأيته بنفسي، واستخرجه لي بعض القائمين على خزائن بعض الملوك، فرأيت دماء سيدنا عثمان في المصحف نفسه. ذكر الإمام الشاطبي في نظمه هذه المسألة فقال: وقال مالك: القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا. وقال: مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا. أبو عبيد أي قال أبو عبيد: أولو بعض الخزائن لي استخرجوه فأبصرت الدماء أثرا. ورده ولد النحاس، ابن النحاس رد على أبي عبيد اعتمادا على كلام الإمام مالك، ورده ولد النحاس معتبرا ما قبله أي كلام الإمام مالك. وأباه منصف النظر، يقول الإمام الشاطبي: وأبى هذا الرد الذي ينصف النظر، إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه، فما لا يفوت فيرجى طال أو قصرا. يعني حلل المسألة الإمام الشاطبي رحمه الله تحليلا عجيبا، فقال: إن الإمام مالك لم يقل إن مصحف عثمان هلك وانمحى أو أحرق أو وإنما قال تغيب. فلماذا يا ابن النحاس ترد على الإمام أبي عبيد القاسم بن السلام وتقول له إن هذا الكلام غير صحيح؟ لأن الإمام مالك قال ما لا يفوت، يقول إن لم يقل مالك لاحت مهالكه. الإمام مالك لم يثبت هلاك المصحف وانتهاءه، وإنما قال تغيب ما لا يفوت فيرجى طال أو قصر. المهم هذه نبذة من علم الرسم، وعلم الرسم الرسم من إعجاز كلام الله عز وجل ومن كرم الله على هذه الأمة وحفظ الله لهذا القرآن، أن الله تعالى حفظ لفظه وحفظ لنا أيضا رسمه، الرسم الذي رسمه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم المباركة حفظه الله لنا، حفظ الله لنا ذلك الرسم فلم يتغير ولم يتبدل. كم جاءت بعد من ملايين بل بلايين المصاحف التي طبعت، ما من مصحف إلا وهو على شكل وكتابة الصحابة رضي الله عنهم. وقديما قيل كتابتان أو خطان لا يقاسان، لا يدخل فيهما القياس، رسم المصحف وخط العروض. العروض هذا في الشعر، فالشعر عندما يكتب لا ينقاس، لا فقد تأتي الكلمة فيها في النطق مدا أو إطلاقا أو ما إلى ذلك، مثل ما مر بنا في باب مخارج الحروف، هذا من النظم، قال هناك قال والضاد من حافته إذ وليا، هذه الألف من أجل النظم فقط، ولكن إذ وليا هذه الألف يسمونها إطلاق ومن ضرورة الشعر، ولا لأن أصل الكلمة وليا بدون ألف. فخطان لا يقاسان خط العروض، ولسنا نستطيل فيه الآن ولا لنا أصلا باع طويل فيه. وخط المصحف أيضا لا يقاس. ما معنى لا يقاس؟ القياس في الأصل أن تمشي قاعدة على الكل، يعني رسمت كلمة فرسمها يسري على كل مثيلاتها، بينما الرسم العثماني رسم الصحابة رضي الله عنهم توجد الكلمتان بنفس الحروف وبنفسها، وترسم تارة كذا وأخرى ترسم بغيرها لعلل لا يعلمها إلا الله، وإن علمت علم منها شيء بسيط. مثلا بالمثال نفهم كل شيء، كل كلمة في كتاب الله، في كلمة سبحان في كتاب الله في القرآن كله، الصحابة رضي الله عنهم رسموا موصولة الحاء بالنون، أي لم يكتبوا الألف سبحان، وطبعا لا أحد يقرأ بتركه، فسبحان ألفها منطوق به، لكن في المصحف لم يكتب إلا كلمة واحدة في سورة الإسراء في قوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولو معك أيها الطالب المصحف الآن أخرج سورة سبحان سورة الإسراء وهي في أواخرها، تجد سبحان هنا بألف والنون مفصولة منها. طيب فلما كتبتم أيها الصحابة سبحان؟ هل لها معنى آخر هنا؟ لا، لكن لا أحد، هكذا الصحابة كتبوا. والأمثلة في هذا كثيرة جدا، يعني الأيكة في سورة الحجر وفي سورة القاف كتبت الأيكة كما ترسم كما يلفظ، في سورة الشعراء وفي سورة صاد الأيكة نفسها كتبت ليكة، ولكن هنا لعلة أن في هاتين السورتين قراءة أخرى توافق المرسومة، لأن نافعا وابن عامر وكذلك الشامي وأيضا ابن كثير قرأوا أصحاب كذب أصحاب ليكة المرسلين وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب فوافقت قراءتهم المرسوم. علم الرسم علم عظيم، ولسنا في بابه الآن في هذه الدورة وفي هذا النظم. والإمام ابن الجزري رحمه الله في مقدمته في مقدمة المقدمة في الباب الأول ذكر أنه من المواضع التي سيتطرق إليها أو ينبغي لقارئ القرآن أن يحررها وأن يتعلمها ما رسم في المصحف، وليس كل الرسم، لأن هذا يعني تكليف لما اختص به بعض الناس على عوام المسلمين، وإنما للمناسق لأحكام التجويد وخصوصا للوقف والابتداء. معرفة المقطوع والموصول، هناك قال في المقدمة في مقدمة المقدمة محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها بالمصاحف وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، فبوب لهذين البابين باب معرفة المقطوع والموصول. طيب، ولك أن تسأل فتقول ما فائدة معرفة المقطوع؟ أولا، ما هو المقطوع والموصول؟ المقطوع والموصول تفهمه بالمثال، قول الله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله، أو لنأتي بكلمتين متشابهتين، في أول سورة هود قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. لو نظرت الآن فتحت المصحف تجد ألا تعبدوا هنا في أول السورة همزة ألف بعدها لام، أي النون لم ترسم، ما كتبت نون، ألا تعبدوا، فهذا موصول. لو قلبت المصحف، لو قلبت السورة هذه في المصحف صفحة أو صفحتين، نعم ربما هي صفحتين، أنا حفظت القرآن على على على المصحف المشهور بالشمرلي، ولعل المصحف القطري والمصحف المدينة وكذا يختلف. المهم لو قلبت صفحة أو صفحتين تجد قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا، هنا كتبت أن بنون، مع أن اللفظ في الاثنين واحد، أنت تنطق بالاثنين نطقا واحدا، ألا تعبدوا ألا تعبدوا، ولكن هنا رسمت موصولة وهنا رسمت مقطوعة، هذا الموصول وهذا المقطوع. في سورة البقرة قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، كتبت فيما موصولة، الفاء بعدها الياء الميم موصولة بالياء فيما، بينما الصفحة التي تليها في نفس هذا المعنى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليهن فيما فعل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، فيما فعلن هنا كتبت في الياء مقطوعة من ما، فهذه مقطوع وهذا موصول. طيب، عرفنا المقطوع والموصول وأمثلتها يعني كثيرة ستأتينا إن شاء الله تعالى في الباب. ولك أن تسأل فما فائدتها في التجويد؟ أنا أقول لك فائدتها في التجويد محدودة بسيطة، تأتي عند الوقف والابتداء والوقف الاختباري. الوقف الاختباري، أنت طالب وتريد أن تتقن القرآن، فالأستاذ له حق أن يمتحنك ويقول لك مثلا فيما قطعت قفلي على قبل لا ألا تعبدوا، فإذا كانت الكلمة مقطوعة وقفت أن بالنون، يعني وقفتها ليس وقفا اختياريا بل هو وقف اختباري بالباء، اختباري أختبرك كيف تقف حتى أعرف أنك مدرك للرسم أن ها هنا مقطوعة وها هنا موصولة. هذا الذي يتعلق من ناحية التجويد وهو أقرب إلى الوقف. ولكن الأصل فيه أن الناظم رحمه الله أراد أن يعطيك نبذة من هذا العلم وهذا الفن العظيم الذي هو فن القرآن، علوم القرآن، وأن علوم القرآن شتى، فمنها ما يتعلق بالتجويد وهو الذي ركز فيه، ومنها ما يتعلق بالقراءة، وقد مررنا وستنمر على بعض أمثلتها، ومررنا في باب الضاد والضاء عندما قال وفي ضنين الخلاف سامي، يعني اختلف القراء بين ضنين وضنين. وكذلك هذا الباب علم جليل مستقل اسمه علم رسم القرآن، فتأخذ منه نبذة من علمه. إن كنت ممن خصهم الله بشرف طباعة المصحف أو مراجعة المصاحف فهذا يلزمك أن تكون ملما بهذا الفن إلماما كاملا، لأن متابعة الصحابة في رسمهم أمر واجب شرعي لم يختلف فيه العلماء. لكن كونك أنت الآن كطالب تريد أن تعرف شيئا من هذه العلوم معرفة عامة، فأعطاك هذين البابين، باب المقطوع والموصول وباب التاءات التي رسمت بتاء طويلة مجرورة، وكان الأصل أن تكتب بهاء وسيأتينا. قال الشيخ وعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. اعرف أيها الطالب والقارئ لهذا النظم، اعرف لمقطوع وموصول المقطوع والموصول وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، لأن معرفتك لها تزيدك فضلا وتزيدك فهما، وإن كانت ليست من الأمور المحتمة عليك. اعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. ومصحف الإمام هنا لم يقصد به مصحفا واحدا، وإنما قصد به المصاحف العثمانية، والمصاحف هذه التي وزعت وأرسلت إلى الأقطار المختلفة من أقطار أهل الإسلام، اتفقت في جلها ومعظمها واختلفت في بعض الكلمات، فما اتفقت عليه المصاحف صار متفقا في الرسم، ولم يجوز لأحد أن يكتب إلا ما كتب إن كان يكتب مصحفا. لا أنسى أن أنبه أن الأئمة العلماء أجازوا للذي يكتب جزءا من القرآن أو يكتب لدرسه أو كما يعني في اللوح الذي كان يكتب فيه القرآن، أن الطلاب يكتبون بالخط الإملائي والخط القياسي، أجازوا ذلك. أما الذي يكتب مصحفا من القرآن فيجب عليه أن يتبع رسم المصاحف. واعرف لمقطوع وموصول وتاء أي تاء الأنثى التي كانت تكتب بهاء وكتبت في المصحف بتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. ثم استطرد الناظم رحمه الله فبدأ بالكلام عن ألا، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. اقطع ألا فاكتب النون، اكتب النون، كونك تكتب النون في ألا هي عبارة عن القطع فهي مقطوعة. فاقطع بعشر كلمات كل ما في كتاب الله من لفظة ألا، ألا في كتاب الله عز وجل أينما وردت كتبت موصولة أي بدون نون، إلا عشر كلمات في كتاب الله حصرها الناظم رحمه الله بهذه الكلمات. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ، ألا التي مع ملجأ وهو قوله تعالى في سورة التوبة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فهنا كتبت مقطوعة ألا أن لا. ولكن أنبه وأكرر النطق لا يختلف لأنه نون ساكن وجاءت بعده اللام فهو إدغام بلا غنة، فالنطق سواء كان بالمقطوع أو الموصول النطق واحد، تنطق هكذا ألا ألا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ، ألا ملجأ ولا إله إلا، قصد بها قوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، كتبت أن لا مقطوعة. وتعبدوا ياسين، يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أن لا كتبت مقطوعة. ثاني هودة، ثاني هودة وهي التي أشرت إليها في الكلام في قصة نوح عليه السلام في سورة هود، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا كتبت مقطوعة أي رسمت النون. تعبدوا ياسين لا لا يشركنا، لا يشركنا في قول الله تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله، أيضا كتبت أن لا يشركنا. وتشرك في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، ويدخلا في سورة نون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وتعلو على، تعلو التي بعدها على في سورة الدخان في قوله تعالى ألا تعلو وألا تعلو على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وانتبه الناظم احترز بقوله تعلو على من التي في سورة النمل ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي موصولة. التي في سورة النمل قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي موصولة. أما المقطوعة فهي التي في سورة الدخان في قوله تعالى وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. ألا يقولوا في سورة الأعراف ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، لا أقول كذلك حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، كلاهما في سورة الأعراف. طيب، والمفهوم من هذا الحصر لهذه العشر كلمات أن كل ما جاء ألا ألا في كتاب الله من غيرها من غير هذه العشر تكون موصولة اتفاقا. ومنه قوله تعالى ألا يرجع إليهم قولا وألا تزر وازرة وزر أخرى وما إلى ذلك، وهي أكثر، وهي الأكثر طبعا، المقطوع هو الأقل، فلذلك حصرها في عشر كلمات. لكن أفاد الشارح أنه في سورة الأنبياء في قصة يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك اختلفت المصاحف، المصاحف العثمانية نفسها، فكتبت بعضها موصولة وبعضها مقطوعة. يقول الشارح هنا ويمكن إدراجها تحت عموم قوله ألا إله إلا فتدخل تحتها والله أعلم، ولكن الوصل أشهر، أشهر كما قالوا. نعم، ألا أقول لا أقول إما بالرعد، إن الشرطية إذا جاءت بعدها ما إما ما جاءت بعد إما فهي في كتاب الله تبارك وتعالى موصولة، أي كتبت همزة بعدها ميم مشدد، إلا التي في سورة الرعد في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هذه كتبت إن مقطوعة من ما وإما نرينك، وما عدا ذلك مثل قوله فإما يأتينكم مني هدى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فإما ترين وإما نرينك في سورة يونس وسورة غافر، وانتبه إما نرينك في سورة الرعد مقطوعة، إما نرينك في سورة يونس وكذلك في سورة غافر موصولة، أي لم تكتب فيه النون، هذا معنى قول الناظم إما بالرعد. ثم قال والمفتوح صل، إما التي همزتها مكسورة هذا حكمها أنها في سورة الرعد مقطوعة وفي غيرها موصولة، لكن أما التي همزتها مفتوحة فهي موصولة في كل القرآن. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، أما أينما وردت لم ترسم مقطوعة وإنما رسمت موصولة، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أما يشركون، أما ذا كنتم تعملون. والمفتوح صل، وعما نهقطع، أما عن إذا جاءت بعدها ما الموصولة فهل توصل أم لا؟ هي في كتاب الله كلها موصولة، أي العين بعدها الميم مشددة، إلا في سورة الأعراف في قول الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عما نهوا كتبت عن ما، وما عدا ذلك فهي موصولة، مثل قوله تعالى فسبحان الله عما يشركون، وإن لم ينتهوا عما يقولون، عما يتساءلون، قال عما قليل ليصبحن نادمين، كلها كتبت موصولة، المقطوعة في سورة الأعراف فقط. عما نهقطع مما بروم والنساء، مما إن سبقت ما بمن فهي مقطوعة في الكلمات الآتية، مما بروم، المصاحف العثمانية اتفقت على قطع من الجارة من حروف الجر من ما الموصولة في قول الله تعالى مما ملكت أيمانكم من شركاء ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم في سورة الروم، وكذلك في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وباقي ما في القرآن كله موصول. نعم، الأحسن أن نرجع إلى المتن فهو أيسر علينا. ولأن الوقت وانتهاء الدورة قد أزف، فلذلك أهيب بالإخوة والأخوات أن هذا الباب لكونه لا علاقة له علاقة واضحة بالتجويد فهو من باب الزيادات، فنرجع إن شاء الله تعالى ونستفيد علما منها، نرجع إلى الشراح وناخذ المصحف وننظر هذه الأماكن حتى نعرف قيمة هذا العلم الجليل الذي هو علم رسم المصاحف. نعم، اقطعوا عمانه مما بروم والنساء، سورة الروم فمما ملكت أيمانكم، وفي سورة النساء فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، اقطعوها أو قطعوها، واقطعها أنت إن كتبتها. خلف المنافقين. أما في سورة المنافقون في قول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم فاختلفت المصاحف ففي بعضها موصولة وفي بعضها مقطوعة. أم من أسس أم من أم الاستفهامية إن جاءت بعدها من فهي موصولة في كتاب الله إلا الكلمات التي سيذكرها الناظم. أم من أسس بنيانه كتبت مقطوعة. أم من فصلت في سورة النساء أفمن يأتي آمنا يوم القيامة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة كتبت مقطوعة. النساء فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وذبح قصد بسورة الذبح السورة التي ذكر فيها الذبح ذاك الذبح العظيم وهو ما أمر الله به خليله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده فلذة كبده بنفسه فيطلق عليها سورة الذبح. ويستخدمها كثيرا الإمام ابن الجزري في مصنفاته. ففي سورة الصافات التي هي سورة الذبح أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا كتبت مقطوعة. فما عدا هذه الأماكن التي ذكرها الناظم في كتاب الله موصولة كقوله تعالى أم من خلق السماوات والأرض أي لا يكتب أم مفصولة من من بل تكتب هكذا أم من خلق السماوات أم من يجيب المضطر إذا دعاه إلى آخره. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وهو الأكثر. ثم قال حيثما كتبت مفصولة يعني لم يوصل الثاء بالميم من حيثما وهو في موضعين في سورة البقرة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون حيثما كتب مقطوعا. وألم المفتوحة كسر إنما الأنعام وألم المفتوحة ما زال معك عامل اقطعوا اقطعوا أيها الكاتبون في رسم المصحف ألم المفتوحة الهمز يعني لم الجازمة النافية الجازمة إن سبقت بأن مفتوحة الهمز فهي مقطوعة أي كتبت أن عن لم كقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد أن لم يره أحد. نعم كسر إنما لنعام أي اقطعوا الهمزة المكسورة من كلمة إن جاءت بعدها ما الموصولة في سورة الأنعام فقط إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون في سورة الأنعام كتبت إن مقطوعة من ما وما عدا ذلك في كتاب الله فهي موصولة وما أكثرها إنما أنا بشر مثلكم إنما إلى آخره كثيرة جدا يعني الأمثلة كثيرة التي كتبت مقطوعة من إنما مكسورة الهمز في سورة الأنعام. والمفتوحة يدعون مع أما إن انفتحت الهمزة فصارت أنما فاقطعوا التي بعدها يدعون معا في الموضعين في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي سورة لقمان في سورة لقمان نفس الشيء وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير فهي قولا واحدا مقطوعة. وخلف الأنفال ونحل وقعا. أما في سورة الأنفال اعلموا أنما غنمتم من شيء فاختلفت المصاحف بين قطعها وصلتها والأكثر على أنها موصولة. وسورة النحل إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم وفيه شيء مشوش كما يقولون، لأن إنما في سورة النحل مكسورة الهمز فوقع فيها الخلاف، إنما يبلوكم الله به بين صلتها أن تكون موصولة وأن تكون مقطوعة. وكل ما سألتموه، قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، كتبت كل مفصولة عن ما، فكل ما أينما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى اقطع قولا واحدا وآتاكم من كل ما سألتموه. اختلفت المصاحف في ردوا، وهو قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، ففي بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة، ما عدا هذين الموضعين كلما موصولة، كلما جاء أمة رسولها، أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فهي موصولة. ثم قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، ما زال معك اقطعوا. والمفتوح يدعون مع وخلف الأنفال ونحل وقع، وكل ما سألتموه أي بالقطع كذلك قل بئس ما، اقطعها بئس عن ما في سورة البقرة، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. والوصل صف، والوصل أي ووصل بئس بما صف في خلفتموني التي جاءت بعدها كلمة خلفتموني في سورة العرب، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، وكذلك بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا في سورة البقرة. فخلفتموني في الأعراف واشتروا في سورة البقرة، بئس ما هناك موصولة والوصل صف. ثم قال في مقطع أوحي أفضتم اشتهت يبلو مع ثاني فعلنا، وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلا. كل هذا الكلام أو كل هذه الكلمات تعني القطع بين في وما الموصولة، في ما، ففي المصحف في أغلبه فيما موصولة، فيما كنتم تعملون، فيما كنتم فيه تختلفون إلى آخره، في غالبها موصولة، الياء موصولة بما، إلا هذه الأماكن. اقطع فيما أوحي التي بعدها أوحي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم في سورة الأنعام، كتبت فيما. أفضتم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسك في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فيما اشتهت، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يبلو مع موضعان فيما، مع كلمة يبلو في سورة المائدة قوله تعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، وفي سورة آخر سورة الأنعام ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثاني فعلنا في سورة البقرة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا، الموضع الثاني ليس الأول، الأول موصول والثاني مقطوع. وقعت في سورة إذا وقعت الواقعة، وننشئكم فيما لا تعلمون. روم في سورة الروم، فيما كنتم فيه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. سورة الروم فيما كنتم فيه تختلفون، لابد أن أرجع إلى الشرح. نعم أرجع إلى الشرح. في سورة الروم فيما رزقناكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أيضا مقطوعة. كلا تنزيل هي سورة الزمر، لأنها تبدأ من تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فسورة تنزيل فيها موضعان فيما كنتم، أولاها في قوله تعالى الله يحكم بينهم فيما إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، والثانية أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذا معنى قوله كلا تنزيل. شعراء في سورة الشعراء فيما كنتم، أتتركون فيما هاهنا؟ لا، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وغيرها صلا. وغيرها، غير التي في سورة الشعراء صلها واكتبها موصولة. قال الشراح الإمام ابن الجزري قصد أن المقطوع قولا واحدا هي التي في سورة الشعراء أتتركون فيما هاهنا، وباقي الأماكن التي ذكرها الناظم فيها الوجهان الصلة والقطع. وقصد أيضا أن ما عدا هذه الأماكن فهي موصولة قولا واحدا، فأينما كالنحل صل، فأينما تولوا فثم وجه الله في سورة البقرة موصولة، ومختلف وكذلك كالنحل أينما يوجهه لا يأتي بخير موصولة، ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، واختلف في سورة الشعراء والأحزاب والنساء. فريق الأعداد أرسل إلي أسئلة والوقت قد أزف، فيبدو أننا نؤجل الدرس لاستكماله غدا مع باب التاءات، وما بقي لنا قليل إن شاء الله تعالى. ولكن أنا سأحرص أيضا وأنتم تحرصون على أن نأتي غدا مبكرين إن شاء الله، حتى يتسع لنا وقت إتمام الدورة بإذن الله. أسئلة: بالنسبة للمد المتصل المهموز الآخر، هل يمد مد المد مثل المتصل في وسط الكلمة أم يزاد عند الوقف عليه بسبب السكون العارض وقفا؟ الذي أعلمه والله أعلم أن الهمزة المتطرف إن وقفت عليه، فإن كنت تقرأ أربعا وقفت عليه أربعا، وإن زدت فلا بأس، لأن من وقف من باب الوقف العارض للسكون. يعني الوقف العارض للسكون قد يدخل في مد سببه همز، فإن دخل في الذي سببه همز فلا أقل من أربع حركات، ولكن قد تزيد. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أربع حركات، وإن زدت ستا فلا بأس. لكن أن تنقص فتقول أنا واقف وقف عارض للسكون فأقرأ بالقصر، لا، لأن السبب الأقوى هو الذي يعمل به. نعم، وأقوى السببين يستقل كما قال الإمام ابن الجزري في الطيبة. إذا اجتمع سببان، سبب الهمز وسبب العارض للسكون، يقدم السبب الأقوى، فأقوى الأسباب المد اللازم. كلمة فيها مثلا آخرها حرف مشدد، مدهام، ذكروني بكلمة فيها نون مشدد، نون مشدد، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، اجتمع هنا سببان، المد اللازم والعارض للسكون. هل نعمل بالعارض للسكون؟ لا، نقدم الأقوى سببا وهو مد اللازم. كذلك ها هنا السماء إما أربع وإما ست. واحد يسأل كلمة آلاء وقفا ووصلا، الآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيها من المدود مدان، مد عام لكل القراء وهو المد الواجب المتصل، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقد مر بنا الكلام على أنهم على إما أربع مراتب، أربع حركات أو ست حركات. وفيه مد آخر يسمى بمد البدل، ونحن لم نشر إليه لعدم ضرورته للعامة. مد البدل هو عبارة عن عكس المد الواجب للمتصل. الواجب المد الواجب المتصل ضابطه ماذا كان؟ إن كنتم تتذكرون أن يوجد حرف مد يأتي بعده همز. إن انعكست المسألة، تقدم الهمز على حرف المد مثل آمنوا وإيمان، فهنا يسمى بمد البدل، والقراء كلهم على قصره قدر حركتين إلا ورشا عن نافع من طريق الأزرق، فله مع القصر التوسط والمد الطويل. فكلمة فبأي آلاء، آلاء فيها مد البدل إن شئت وفيها المد الواجب المتصل. في قول الله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، يعني إذا وقف على فقال مد العارض للسكون، هذا الذي أنا فهمته. أو إن كنت تقصد ثم تولى إلى الظل فهو مد جائز المنفصل. من سورة والصافات أين يتم الوقوف عند هذه الآية؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. نعم، أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أنت تقف على رأس الآية أإنا لمبعوثون إن شئت وتبدأ أو آباؤنا الأولون لا بأس، وإن وصلت فلا مانع. هل الوقف مشروع على قول الله تعالى كن والابتداء بفيك فيكون جزاكم الله خيرا؟ نعم مشروع، أثبته الإمام أبو عمرو الداني في كتاب المكتفى في الوقف والابتداء، أن تقف هكذا أن يقول له كن فيكون. نعم، لكن المصاحف في أغلبها لا تشير إلى هذا الوقف، فلو تركتها لا بأس ولو قرأت بها فلا بأس. كيف الوقوف على النون التي بها غنة فامتحنوهن الله أعمل الله أعلم بإيمانهن؟ الوقف عليها بالغنة هكذا نقف، ولا جان فيهن قدر حركتين. السكت على ما لي هلك هل هو من ضمن سكتات حفص؟ هي من سكتات القراء كلهم جميعا. هاء سكت جاءت بعدها ها، هل تندرج تحت قاعدة إضغام المثلين أم أن هناك إظهار ولن يتأتى الإظهار إلا بسكت لطيف، فليس بخاص بحفص بل هو لجميع القراء. إذا اجتمع المد المتصل مع البدل في مثل رياء كيف رئاء الناس؟ نعم، كيف تقرأ؟ هل تقدم البدل أم أظن كأني أجبت عليه أن أقوى السببين هو الذي يعمل به. نرجو إلقاء الضوء على علامة التعانق النقاط الثلاث. هناك من علامات المصحف وقف يسمونه وقف المتعانق، ويشار إليه ثلاث نقط. مثال قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في بعض المصاحف لا ريب عليه ثلاث نقط، فيه عليه ثلاث نقط، والقصد منه أنك إن وقفت على واحد منه لا تقف على الثاني. جاز لك أن تقف على الأول وجاز لك أن تقف على الثاني، لكن لا تقف عليهما أبدا. أما أن تصل بينهما لا بأس. فمثلا تقرأ هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولم تقف على أي أحد منهما جاز لك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الممنوع ها هنا أن تقف على الاثنين فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا هو الوقف الذي يسمونه بالوقف التعانق. هناك حفاظ لا يضبطون، آخر سؤالين، لا يضبطون مواضع علامات الوقف في المصحف لذا يصعب عليهم الوقف والابتداء، فما توجيهكم وطريق حفظها وضبطها عن ظهر الغيب؟ والله توجيهي لكم أيها الطلاب الكرام أن يعني تهتموا بتلك الوقوفات في المصحف وتحفظوها كما تحفظون نص القرآن، احفظوا الوقف والابتداء في هذه الأماكن. نعم، هل الوقف على فقال وقف غير جائز؟ ومن وقف وفهم أن فقال من القيلولة هل يصح هذا؟ بارك الله فيك. هذا سؤال جيد، لأن هناك بعض من يتكلف في بعض الوقوفات لإحداث معنى غير مطلوب أو غير مقصود، فإن فعل هذا تعمدا فهذا مخطئ، وقد أشار إليه المصنف ابن الجزري في النشر في القراءات، ولعله يتسنى لنا غدا أن نأتي ببعض الأمثلة. ضرب المثال كوقف بعض الناس قول على قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء، بعدين يبدأ الله رب العالمين. الله رب العالمين كلام حلو وجميل جدا، ولكن ليس هذا هو المقصود، لأن كلمة لفظ الجلالة من الله فاعل لفعل سبقه، فكيف تقطع الفعل من الفاعل إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك بعضهم تسمعهم يقرأ كذا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، إلا هو عالم الغيب والشهادة. بعدين يقول هو عالم الغيب والشهادة، وهو عالم الغيب والشهادة كلام طيب، لكن هو هذه عملها فيما سبق وليس فيها. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، بعدين يقول لك هو الملك القدوس. وإلى هنا ينتهي درسنا الليلة، على أمل اللقاء غدا، وغدا إن شاء الله تعالى يكون آخر درس في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، فنحرص أن يعني نستكمل الوقت كله ونبدأ مبكرين إن شاء الله، ولا نأخذ كذلك الاستراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.